قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، فقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أنكر مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. لا نزال في مبحث التوكل على الله. التوكل على الله تعالى ركن من أركان الإيمان ولا يجوز صرفه لغير الله. التوكل هو عمل القلب، الاعتماد على الله تعالى، أن يعتمد العبد على الله بقلبه وفي نجاح الأسباب التي استعملها بعد استعمال الأسباب المشروعة. والتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب، وتعاطي الأسباب لا تنافي التوكل، لأن معنى التوكل ليس عمل الجوارح، التوكل عمل القلب كما قال الإمام أحمد، هو عمل القلب أي الاعتماد على الله بقلبه. لذلك لا يصرف لغير الله، ولا يقال في التوكل كما تقدم كما قيل في الخوف وفي المحبة. في باب المحبة الذي تقدم قسمنا المحبة إلى اسمين: محبة طبيعية ومحبة عبادة التي فيها الخضوع والتذلل، وكذلك الخوف، هناك خوف طبيعي وخوف العبادة الذي فيه التذلل والخضوع لله. وفي باب التوكل هذا التقسيم غير وارد، التوكل كله لله، لا يعتمد على غير الله، إلا أنه يتفاوت. هناك اعتماد إذا صرف لغير الله تعالى يكون من الشرك الأكبر، واعتماد إذا صرف لغير الله تعالى يكون من الشرك الأصغر. هذا هو التقسيم الوارد في باب التوكل. وأما في الجواز وعدم الجواز غير وارد، كله غير جائز، بل كله شرك. من اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أشرك بالله الشرك الأكبر، كأن يعتمد على غير الله تعالى في رزقه وفي نصرته وفي تفريج الكرب وغير ذلك من الأعمال التي لا يقوم بها غير رب العالمين. الاعتماد على غير الله تعالى مثل هذا الاعتماد يعد من الشرك الأكبر. ومن اعتمد على غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، كأن يعتمد على رئيسه وعلى مسؤول في أمور يستطيع أن يفعل، كبعض العطاءات والقبول والدرجات، درجات الامتحان والقبول في دخول المدرسة وغير ذلك من الأعمال التي هي مقدورة للعباد. ومع ذلك لا يجوز الاعتماد على ذلك، لأن هذا من باب الاعتماد على الأسباب. الاعتماد على الأسباب فيه الانصراف عن الله والعراض عن الله، تتعاطى الأسباب وتقدم الأسباب لطلب العلم ولطلب الرزق، لكن لا تعتمد على هذه الأسباب. الاعتماد على الأسباب نوع من الشرك، إنما الاعتماد الكلي على الله سبحانه وتعالى مع تعاطي الأسباب. لذلك نجد سيد المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعاطى الأسباب مع اعتماده على الله تعالى في خروجه في الهجرة. تعلمون الأسباب التي تعاطاها عند خروجه من المنزل وفي دخوله الغار والاختفاء في الغار وغير ذلك، هذه كلها من الأسباب، وهو سيد المتوكلين. ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في نجاح تلك الأسباب. لذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة العظيمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، ولم تكن هناك أسباب مادية، انقطعت جميع الأسباب. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، خاطب الله النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فحصل ذلك لصدقه في توكله واعتماده على الله سبحانه وتعالى. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة في موقف حرج بعد أن حصل ما حصل في أحد، صرف الله المشركين ولم يعرجوا على المدينة، لو عرجوا على المدينة لم يجدوا أمامهم إلا النساء والأطفال، هذا نوع من الانتصار. انصرفوا كأنهم شاردين، ولكن بعد أن قربوا من مكة عزموا على العودة أنهم يرجعون مرة أخرى ويعيدون الكرة. علم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فخرج مع عدد من الصحابة في نحو 70 راكبا وفيهم الخلفاء الأربعة إلى مكان يقال له حمراء الأسد، لست أدري هل هذا الاسم باق هكذا إلى الآن أم لا، إنه 3 أميال من المدينة كما يقول علماء التاريخ والسيرة وأهل المدينة أدرى. في ذلك المكان علم النبي عليه الصلاة والسلام جاءه خبر بعزم أبي سفيان وأصحابه على العودة إلى المدينة للقتال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعل الله فيهم الرعب فلم يعودوا، بل أرسلوا رسالة شفوية مع بعض القادمين فبلغت الرسالة ولم يحصل شيء بحمد الله تعالى، وكفى الله المؤمنين القتال. يشرع هذا الكلام عند كل شدة وعند الأمر العظيم، وإن كان الحديث الذي ورد في هذا فيه ضعف، لكن اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا به يشرع للإنسان أن يقول هذه الكلمة العظيمة في بعض المناسبات. في هذا الباب مسائل، المسألة الأولى أن التوكل من الفرائض، من الفرائض ومن أركان الدين الإسلامي ولا يجوز صرفه لغير الله. ثانية أنه من شروط الإيمان، أن التوكل من شروط الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ربط بإن الشرطية. إذن التوكل من شروط الإيمان، ومن فقد التوكل إما يزول إيمانه كليا على حسب زواله، إن نقص التوكل نقص الإيمان، إن زال التوكل زال الإيمان. الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد، ويشرع لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن يقولوا في الشدائد. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر والكيد والخداع والاستهزاء، هذه الأفعال ورد استعمالها في حق الله تعالى، تستعمل كما جاءت ولا تشتق منها الأسماء والصفات، وردت أفعال وتبقى أفعالا، وهذه الأفعال في حق المخلوق هي صفة ذم لأنها لا تخلو من كذب وظلم. هذه المعاني الاستهزاء والمكر والكيد، هذه الأفعال في حق المخلوق لا تخلو في الغالب الكثير من الكذب والظلم، لذلك من الأفعال المذمومة، وفي حق الله تعالى ليس فيها ظلم ولا كذب، وفي الغالب الكثير تكون جزاء، لأن المكر أن توصل إلى غيرك ما يكره من الشر بطريقة خفية، وهذا الإيصال بالنسبة للمخلوق كما قلنا في الغالب لا يخلو إما من الكذب أو من الظلم، وكذلك الكيد. لكن الله سبحانه وتعالى إذا مكر الماكرون وكاد الكائدون واستهزأ المستهزئون يقابلهم بفعل هو جزاء على أفعالهم، إذن يقول بالنسبة لله تعالى مجازى، يجازي الكائدين والماكرين والمستهزئين والمخادعين بأن يوصل إليهم ما يضرهم بطريقة لا يعلمونها ومن حيث لا يشعرون. لذلك هذه الأفعال في حق الله تعالى لا تؤول، تبقى على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، وليست هي كأفعالنا، كما أن الصفات كلها صفات الذات وصفات الأفعال ليست كصفاتنا، وأوضح شيء صفات الذات كالسمع والبصر والقدرة والإرادة. ليست القدرة كقدرتنا ولا الإرادة كإرادتنا ولا سمع الله كسمعنا ولا بصره كبصرنا، ولكنها كلها حقائق. هذه الصفات حقائق في حق الله تعالى وفي حقنا أيضا، ولكن الحقيقة غير الحقيقة، لا تشبه الحقيقة الحقيقة، بل الحقائق قد تختلف حتى في حق المخلوق. علم زيد حقيقة وعلم عمر حقيقة قد يتفاوتان، قد يكون علم زيد أوسع من علم عمر، وكذلك القدرة، الناس تفاوتوا في القدرة وفي العلم وفي الفهم وفي الكيد وفي المكر. إذا كان التفاوت حاصل في صفات المخلوقين، والتفاوت بين صفات الخالق وصفات المخلوق واضح، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنه في ذاته لا يشبه المخلوقات، كذلك صفاته سواء كانت ذاتية أو فعلية لا تشبه صفات المخلوقين. وزعم من زعم بأن السلف يضطرون إلى تأويل مثل هذه الأفعال بأن يقولوا في حق الله تعالى مجاز، زعم باطل. صفات الرب سبحانه وتعالى كلها ذاتية أو فعلية، كلها حقيقية، ليس هناك مجاز. كذلك في حق المخلوق حقيقية، والحقيقة غير الحقيقة كما قلنا. لذلك قال الله تعالى في حق يوسف: كذلك كيدنا ليوسف، نسب إلى نفسه الكيد، كيدنا ليوسف. الكيد الذي كاد الله ليوسف خلاف الكيد الذي كاد إخوة يوسف ضد يوسف وضد والدهم وضد أخيه، فيه الظلم، ظلم ليوسف وظلم لأخي يوسف، وظلم وكذب على الذئب، الذئب نفسه ظلم وكذب عليه. لذلك الكيد غير الكيد، ولكن الله بطريقة عجيبة ألهم عبده يوسف كيف يخطط حتى يصل إليه أخوه، وألهمه كيف يخطط حتى يجمع الأسرة كلها في مصر. هذا الذي نسب الله إلى نفسه، قال كذلك كدنا ليوسف، لأن الله سبحانه وتعالى قد يضيف إلى نفسه ما فعله العباد، لأن أفعال العباد هي أفعال الله تعالى من حيث الخلق والاختراع والإيجاد، فهي أفعالهم من حيث الفعل والكسب والسبب، أي إن أفعال العباد تضاف إلى الله تعالى إضافة المخلوق إلى الخالق، فتضاف الأفعال إلى العباد إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب في حصول هذه الأشياء. هذه النقطة مهمة يجب أن نفهمها، لأن الخطأ في هذا الباب يصل الإنسان إما إلى الجبر أو إلى إنكار القدر. فليدرس طلاب العلم باب أفعال العباد دراسة فاحصة، لأنها متعلقة بباب القضاء والقدر. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الحسن البصري: إذا أنعم الله على العبد ووسع عليه ولم يخف أن ذلك استدراج ومكر ليس بذي رأي. الإنسان الذي له رأي وله عقل وفهم، إذا وسع الله عليه يجب أن يخاف أن هذه التوسعة وهذا الإنعام قد يكون من باب الاستدراج ومن باب المكر، لا يكون نعمة محضة، يحتمل هذا وذا. لذلك دائما العبد يخاف من مكر الله تعالى، وما خوفي من مكر الله تعالى لا يقنط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الخاطئون. المخطئون هم الذين يقنطون من رحمة الله تعالى، موقفان خطيران. الأمن من مكر الله يجعل العبد يصر على المعاصي ولا يبالي، والقنوط من رحمة الله تعالى ربما يسبب إساءة الظن بالله تعالى إلى درجة أنه يتضايق ويكره رب العالمين عياذا بالله. لذلك هما سببا الخذلان، طريق الخذلان الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الطريقة السليمة لمن يوفقه الله: لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يرجح هذا على هذا، كسير الطائر، الطائر يطير بين جناحين، لو حصل خلل في أحد الجناحين حصل خلل في الطيران، وإن أصيب الجناحان سقط الطير. والعبد طالما يحافظ على هذا الاعتدال يخاف ويرجو، يخاف من مكر الله ويرجو رحمة الله ويسأل الله الثبات على ذلك، هنا يأتي التوكل. لابد أن يتوكل العبد على الله حتى في سيره أي في عدم القنوط وفي عدم الأمن من مكر الله تعالى. في كل شيء يتوكل العبد على الله ويدعو الله أن يثبته على ذلك ويسير على حذر، لا يرجي هذا على هذا. ويقول بعض أهل العلم في مرض الموت ينبغي أن يرجه العبد الرجاء، وقبل ذلك يكونان على حد سواء في مرض الموت، لئلا يقع في كراهة لقاء الله تعالى طمعا في رحمة الله يرجح جانب الرجاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله أي من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، إلى آخر. هذا الحديث بروايتين، ليس معنى ذلك الحصر، حصر الكبائر في هذه الثلاث. الكبائر لا تحصر، أو لم يرد نص في حصرها وتعدادها وأنها كذا من العدد، لذلك اختلفت أقوال أهل العلم في مسألة الكبائر في تحديد الكبيرة والصغيرة وفي تعداد الكبائر. أرجح الأقوال الذي ارتضاه كثير من أهل العلم من أتباع السلف إن الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو بعذاب أو غضب أو نفي الإيمان أو براءة الله وبراءة رسوله عليه الصلاة والسلام من فاعله، يدخل في ذلك دخولا أوليا ذوات الحدود. ذوات الحدود من المعاصي من الكبائر بالإجماع، كفاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس، ذوات الحدود من الكبائر. ثم بعد ذلك ما ختم بالعذاب أو بالنار أو بالغضب أو نفي الإيمان، ونفي الإيمان زاده الإمام ابن تيمية على ما ذكره أهل العلم قبله. وأما تعداد من عد بأربعين بسبعين وغير ذلك إنما مجرد تخمين، ليس هناك حصر يكون له مستند. الكبائر نفسها تتفاوت، الشرك من أكبر الكبائر، الشرك الأكبر من أكبر الكبائر لأنه ناقل من الملة، وما دون ذلك من الكبائر، لكن الكبائر نفسها كما تلاحظون تتفاوت. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله قد يصل إلى درجة الكفر وقد يقف دون ذلك، يتفاوت بتفاوت قلوب العباد. كثير من الذين يسرفون على أنفسهم في المعاصي وهم على جهل، قد تصل بهم الحال إلى حد اليأس وكراهة الدين، وربما كرهوا الله سبحانه وتعالى ورسوله، يتضايقون من الدين كله وممن أنزل الدين وممن أنزل عليه الدين، يجد نفسه أسرف وفي النهاية لم يعرف ماذا يعمل، أين يذهب. هذا آفة من آفات الجهل، ولو كان لديه علم يتذكر سعة رحمة الله، يتذكر قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله سماهم عبادة المسرفين، وأضاف إلى نفسي، لم يقل يا أيها المجرمون يا أيها المذنبون يا أيها المسرفون، ولكنه قال: قل يا عبادي، إضافة لطيفة تقربهم من الله، يصفهم بالإسراف ومع ذلك يسميهم عبادة فيضيفهم إلى نفسه سبحانه، ما أعظم شأنه. طالب علم من رزقه الله العلم مهما أسرف يتذكر سعة رحمة الله تعالى، ويعلم أن رحمة الله وعفه وسفحه أوسع عنده من عمله، فيرجع إلى الله ويهرب من الله إلى الله، يفر من الله إلى الله فيسلم. الجاهل هنا يضيع، أولا أسرف وفي النهاية يخرج من الإسلام بكراهة الإسلام، كأن لسان حاله يقول: لماذا هذه التشريعات، لماذا هذا التشديد، لماذا هذا التحريم، لماذا ولماذا. القنوط من رحمة الله من أخطر الكبائر، كذلك الأمن من مكر الله تعالى كما تقدم. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة.